وهو يجير ولا يجار قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليك قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل ولعلى بعضهم على بعض سبحان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما قادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن قل رب إما ترين ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على كما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي صالحا فيما ترك كلا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون إنها كلمة وقائلها ومن

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. الشركة مع الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش. الشركة مع الأزواج الكهربائية إدارة علاج الحاج ندى بصحة المرج. مخازن فراش الزبائن الكبرى والخدمة الممتازة إدارة علاج الحاج النبوي ببرهمتوش. شكرا لكم أيها الجماعة الطيبة الكريم، شكر الله وسعكم جميعا.